بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في رسالته في أصول التفسير: وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا عن المعارض لهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما تطرق لكتب التفسير من الأقوال الباطلة التي نشأت من قبل أهل البدع في تفسيرهم للنصوص على مقتضى ما تقرر لهم وفي نفوسهم من الشبه، وما حصل لهم أيضا من الخطأ في الاستدلال كما سيأتي، بين هنا أن هذه التفاسير أنها مشتملة على الباطل، لكنه يعرف من جهتين. قال: وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، يعني أن بطلان هذه التفاسير وما جاء فيها يعرف من وجوه كثيرة، لكن هذه الوجوه مرجعها إلى جهتين. قال: وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. فبين أن معرفة تفسير الباطلة يعرف من هاتين الجهتين: الجهة الأولى من العلم بفساد قولهم، أي بفساد عقيدتهم وبفساد مذاهبهم، فهذا يعرف به التفسير الباطل. وهذا مثل من عرف بطلان تأويل المؤولة وتعطيل المعطلة وبطلان ما يدعيه الخوارج والمعتزلة من التكفير بالذنوب، وبطلان ما يدعيه المرجئة من خروج العمل من مسمى الإيمان. فإذا عرف المقالة الباطلة استطاع أن يميز هذه التفاسير الباطلة عن غيرها من التفاسير التي هي موافقة لما جاء في كتاب الله في دلالتها ومعناها. فمن اطلع على فساد مقالات أهل البدع يحصل له تمييز واطلاع على أخطائه. ولهذا من غفل عن هذه العقائد الباطلة قد يقع في أخطائهم. ولهذا لو نبه بعض الناس إلى أن هناك منهج أو مناهج باطلة في الصفات، وأن هناك من يعطل الصفات ويتأول هذه النصوص في الصفات على غير وجهها، ومنهم من يشبه، فإنه يتنبه حتى ولو كان هذه المعرفة معرفة مجملة. أما إن كان خالي الذهن عن هذه الشبه وعن هذه البدع ويظن أنها من قبيل أقوال أهل العلم، فيحصل له الإيهام الذي حصل لبعض المفسرين عندما يذكر أقوال المعطلة والمشبهة ضمن أقوال أئمة أهل السنة، ويظن أن هذا من اختلاف العلماء في تفسير هذه النصوص، فلا يحصل له تمييز بين ما اختلف فيه أهل السنة من الألفاظ التي قد تدل على معنى واحد ويكون الاختلاف من قبيل اختلاف التنوع أو حتى من اختلاف التضاد الذي يقع بين أهل السنة، لكنه لا يكون بعيدا عن المعنى الصحيح، بل في كثير من الأقوال قد يتحير المرجح فيما يرجح منها، لأنه يرى أن النصوص قريبة الدلالة على هذه التفسيرات. أما أقوال أهل البدع فإنها بعيدة كل البعد عن الحق، ولا يتأمل متأمل هذه الأقوال إلا ويدرك أنها أبعد ما يكون عن أن تكون هذه التفسيرات هي معنى كلام الله، لأنها معارضة لكثير من الأدلة والنصوص. والمعرفة بكلام أهل البدع يكون على مرتبتين: معرفة مجملة يعرف به مجمل أقوال أهل البدع كأقوال الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والمرجئة وسائر الطوائف التي فارقت أهل السنة في بعض مقالاتها أو في بعض أصولها، وقد يغلب عليها المفارقة من وجوه كثيرة. فإذا كان على معرفة مجملة يحصل له العلم المجمل بمخالفة هذه الطوائف للحق. والمرتبة الثانية هي المعرفة التفصيلية للمسائل الجزئية التي تندرج تحت مقالاتهم وتحت أصولهم واستدلالاتهم على مقالاتهم والشبه التي لبسوا بها على الناس وكيفية رد هذه الشبه، ومعرفة مداخل هؤلاء وكيف لبس عليهم ولبسهم على الناس، فهذه معرفة تفصيلية لا تحصل إلا لقلة قليلة من العلماء. ولهذا يتنبه هؤلاء لدقائق الدس الذي يحصل في بعض الكتب من كتب هؤلاء، كما أشار شيخ الإسلام أو كما سيأتي في كلامه أن بعض كتبهم مشتملة على الدس لتقرير هذه العقائد، ويزين هذا بعض هؤلاء المفسرين بحسن عبارته وفصاحته، فيروج أمر هؤلاء على الناس ولا يتنبه له إلا من كان عارفا بالسنة وعارفا أيضا بالمخالفة على وجه التفصيل. فإذا هناك معرفة مجملة يدرك بها العالم معرفة هذه التفسيرات الباطلة، وهناك معرفة تفصيلية قد تخفى على بعض الناس ولكن يتنبه لها العلماء الذين يفندون هذه الشبه وينبهون الناس على الدس الذي يحصل في بعض كلام هؤلاء مما يروج على كثير من الناس. فهذه هي الجهة الأولى، وهو أن يعلم فساد قولهم بالعلم بمعرفته بفساد مقالتهم، يعرف فساد التفسير بفساد المقالة. بل إن أهل العلم اليوم يعرفون ما قد يقوله صاحب التفسير في هذه الآية لعلمه بمعتقده، كأن يعرف ما يقول الزمخشري في تفسير هذه الآية لعلمه بمعتقده، وأنه يسير على طريقة واحدة في تفسيره لهذه النصوص. وكذلك كل من كان لديه شيئا من التعطيل فإنه يعرف كلامه في بعض نصوص الصفات دون أن تطلع على كلامه، لأنك تعرف المسلك الذي يسلكه هذا المفسر. فهذا مما يعرفه العلماء بمعرفة مذاهب هؤلاء، وأنهم يسيرون في تفسيرهم لبعض الآيات على طريقة واحدة. قال: وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن. وتارة يعرف الباطل بفساد طريقتهم بما فسروا به القرآن، مثل أن يكون له اطلاع على اللغة فيعلم أن هذا التفسير باطل عندما يؤول أو يعطل المعطل النص بدعوى أن ورود الصفة هنا مجازي وغير حقيقي، ولا يكون في السياق ما يدل على دعوى المجاز، بل إن النصوص كلها تقطع بالحقيقة، فمن كان له معرفة باللغة واطلاع على لغة العرب وعلى ما حرره بعض من يقول بالمجاز في هذا الباب يدرك فساد قول هؤلاء. وكذلك من كانت له معرفة بالقرآن حتى ولو لم تكن له معرفة بكلام أهل البدع، فإنه يدرك من خلال نظره وتأمله للنصوص أن بعض ما يفسر هؤلاء به القرآن أنه معارض لما أخبر الله عز وجل عنه في مواطن أخرى من كتابه، فهذا مما يدل على فساد تفسيره. وكذلك من كان عارفا بالسنة، فإذا كان يعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقرير المسائل الاعتقادية مما يتعلق بالصفات والإيمان والقدر، ثم يجد في تفاسير هؤلاء ما يرد ما ثبت بالسنة يعلم فساد قوله. فهذه من المعرفة بالعلم، إما العلم بالكتاب، وإما العلم بالسنة، وإما العلم بلغة العرب. وكذلك أوجه الاستدلال وطريقة الاستدلال، فإن من كان عالما بالتفسير يعلم فساد قول هؤلاء ولو لم يكن مطلعا على مقالاتهم. أما إذا كان من أهل العلم بالبدع وبمقالات أهل البدع، خصوصا إن كان علمه على وجه التفصيل وكان على علم ودراية بالتفسير وأوجه التفسير، فإن هذا لا يكاد يخفى عليه شيء من دس هؤلاء، بل إنه يكون من أقوى من يفند هذه الشبه، كما حصل هذا لكثير من الأئمة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نبه على كثير من أخطاء هؤلاء في دسهم في كتب التفسير. ثم بين أن فساد تفسيرهم إما دليلا على قولهم، يعني استدلالا على قولهم، طريقتهم الآن في التفسير إما أن يذكروا الآية استدلالا بها على قولهم، أو جوابا عن المعارض لهم، أو أنهم يجيبون عن المعارض. فإذا جاءت مسألة أو جاءت آية أولوها بما ينصر قولهم، أو أولوها بما يدفع عن مقالتهم ويرد على المخالف لهم، كما هي طريقة هؤلاء، خصوصا إذا كان يغلب على بعض هؤلاء الدعوة إلى عقيدته، فإن بعضهم حتى ولو كان لديه انحراف فإنه لا تجد أن الدعوة لعقيدته ظاهرة في كتابه، بينما تجد أن بعضهم يقرر عقيدته ويدعو إليها من خلال كتب التفسير، بل إن بعض أهل البدع تجرأوا على كتب التفاسير من كتب أهل السنة كتفسير ابن كثير، واختصروه وتأولوا ما تأولوا من خلال مختصر ابن كثير، كما حصل للصابوني في مختصره لتفسير ابن كثير، وكذلك غيره من أهل البدع الذين إذا رأوا إقبال الناس على كتاب من كتب أهل السنة أخذوا يحرفونه، إما بطريقة التحقيق وإخراج هذه الكتب للناس، وإما بطريقة الاختصار أو الشرح، فيلبسون على الناس من خلال هذه المسالك التي يسلكونها في تحريف كلام أهل العلم بعد تحريف كلام الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا ويدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. نعم. ثم نبه على أن بعض هؤلاء يكون حسن العبارة فصيحا وله معرفة باللغة وبأساليبها، ويدس البدع في كلامه، أي أنه يدس المقالات الباطلة من خلال هذه الأساليب المنمقة التي يحسنها، يحسن الكلام ويحسن اللغة ويحسن الأسلوب والعبارة، لكنه يدس هذه البدع والانحرافات في كلامه الذي ينمقه ويزينه بالعبارات الحسنة الفصيحة. قال: وأكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يعلمون من كلامه ومن دسه ما هو واقع منه. قال: كصاحب الكشاف ونحوه. صاحب الكشاف هو الزمخشري في كتابه في التفسير المسمى بالكشاف، فيه دس كثير وخفي على كثير من الناس إلا من وفقه الله لهذه العلوم التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله، أي أن هذا الأمر يروج على كثير ممن لا يعتقد الباطل من أهل السنة، لكنه يمرر هذه العبارات ويرددها وهو لا يعلم ما تشتمل عليه من الباطل، في حين أنها هي دعوة لعقيدتهم ولما هم عليه من الانحراف، فيرددها من يرددها وهو لا يعلم ما تشتمل عليه من المقالات الباطلة. ولو سألت عن عقيدته لا تجد أنه يخالف في هذه المسائل، لكنه يخفى عليه من دس هؤلاء ما يروج به على عليه وعلى أمثاله ما يظن أنها من التفاسير الصحيحة السليمة من الأخطاء. نعم. قال رحمه الله: وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. نعم، هذا مثال وهو شهادة من شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: وقد رأيت من العلماء المفسرين ومن غيرهم، يعني من غير المفسرين، من يذكر في كتابه أي في التفسير أو في غيره وكلامه أيضا فيما يتكلم به وفيما يقرر في كتابه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم، يذكر من كلامهم ومن تفاسيرهم في كتبه وفي كلامه ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها، التي يعلم فسادها ويعلم أنها فاسدة، ولكنه لا يهتدي إلى أن هذا الذي نقله مشتمل على هذا الفساد، فيكون هذا ممن ينقل الكلام وهو لا يدري ما يشتمل عليه من الباطل. نعم. قال رحمه الله: ثم إنه بسبب تطرق هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك. نعم، ثم يشير إلى أنه بسبب طرق هؤلاء وأساليبهم تطرق إلى التفسير من هو أبعد ضلالا وانحرافا منهم كالرافضة الإمامية وما هم عليه من ضلال، ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، فيما هو أبلغ من كلام المعتزلة ومن كلام الأشاعرة ومن كلام المرجئة من تلك البدع الخطيرة، حتى أصبح يدعي من يدعي في القرآن أن له ظاهرا وباطنا وأن الباطن لا يهتدي إليه إلا الإمام المعصوم، وأصبح يدعي من يدعي أن القرآن إنما هو إشارات ورموز لا يعلمها الناس بل لا يعلمها الصحابة، بل يدعي بعضهم أنه لا يعلمها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر شيخ الإسلام عن بعض الفلاسفة الذين يجهلون الأنبياء ويزعمون أنهم ما عرفوا التوحيد المحض. فتطرق إلى التفسير وإلى كتب التفسير من تلك المقالات الباطلة ما هو أشد من مقالات هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه. فتفسير الرافضة كقولهم: تبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة. وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي عائشة، وفقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، ومرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نزلت في علي لما أصيب بحمزة. نعم، ثم ذكر أن الأمر تفاقم واشتد عند الفلاسفة والقرامطة والرافضة حتى أصبح تفسير القرآن بهذه الطريقة التي قال فيها شيخ الإسلام، فإنه فسر القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبه، يعني لا ينتهي العجب من كلام هؤلاء من تفسيرهم للقرآن، كما تلاحظون من هذه الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام التي ليس لما فسروا به القرآن هنا أي دلالة، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع ولا من جهة العقل، مثل تفسيرهم لقول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب، يقولون هما أبو بكر وعمر، يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، فمن الذي يقبل هذا ومن الذي يروج عليه مثل هذا الأمر؟ إلا السذج، بل الذين ذهبت عقولهم تماما. فإذا أضيفت اليد لرجل واليدان لرجل فمعروف في لغة العرب أن هذه صفة لفلان، فكيف يؤخذ من هذا ويقال أنهما رجلان وأنهما أبو بكر وعمر؟ وكذلك في قول لئن أشركت ليحبطن عملك، والشرك إذا أطلق في كتاب الله هو الشرك بالله عز وجل، إما الأكبر أو الأصغر، فيقال لئن أشركت في الخلافة بين أبي بكر وعمر وعلي، أي أن عليا هو الخليفة، فمن أشرك غيره معه في الخلافة فكأنما أشرك بالله. قد جاء في بعض كتبهم أن من لقي الله بغير ولاية علي عذبه الله ولو كان من الموحدين، ولو عبد الله بين الركن والمقام، ولهم كلام يطول في هذا. وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام إنما هو نماذج يسيرة، وإلا من اطلع على تفسير هؤلاء كما ذكر الشيخ الإسلام لا ينقضي عجب العالم بالكتاب والسنة من كلام هؤلاء. ولهم كتاب قديم وهو من أقدم كتبهم يسمى تفسير فرات الكوفي، هذا من أعجب كتبهم، ما من آية في الأحكام وفي غيرها إلا تفسر وتنزل على الصحابة، يعني حتى آية الدين وغيرها كلها تحرف وتؤول مثل ما ورد هنا، على أن المراد بها فلان وفلان، وأن المراد بهذه الآية كذا، وأن الأمر بالصلاة المراد به فلان، والأمر بالزكاة المراد به فلان. ولهذا هذه التفاسير لا يمكن لعاقل يعقل النصوص وكلام العرب أن يقبل هذا، بل إن هذا لا يكاد يروج على أحد من العقلاء. فمثل هذه التفسيرات الموجودة في كتب هؤلاء وهي ومشحونة بها ويزعمون أن هذا هو التفسير الباطن، لأن بعض هؤلاء لهم اتصال بالباطنية وهم على طريقتهم يقولون هذا هو التفسير الصحيح الباطن الذي لا يعلمه إلا العلماء المحققون، وأما السذج فهم الذين يفهمون من هذه الألفاظ ما هو متعارف عليها بين الناس من لغة العرب. ولهذا ابن سينا لما كان على طريقتهم وهو من الباطنية وهو من أسرة باطنية وكان أيضا من الفلاسفة، أراد أن يقرب عقيدة الفلاسفة إلى دين الباطنية، فألف كتاب الإشارات الذي زعم فيه أن القرآن إنما هو إشارات ورموز، وبدأ يفسر هذه الإشارات والرموز، وهذا على طريقة الباطنية في دعوى أن القرآن له ظاهر وباطن، وهو أيضا على طريقة أيضا غلاة الصوفية الذين يقولون إن الدين له حقيقة وأنه ينقسم إلى قسمين، إلى علم الحقيقة وعلم الشريعة. فالعلماء هؤلاء يعلمون الشريعة، والأولياء يعلمون الحقيقة. فكم لبس هؤلاء على الناس بدعوى علم الحقيقة، أو بدعوى علم الباطن، أو بدعوى علم الإشارات، أو ما يسمى بالتفسير الإشاري الذي هو مرجعه إلى كلام الفلاسفة. حتى إن بعض من ينتسب إلى العلم يودع في بعض كتبه، في كتابه في التفسير، من هذا ما يدعى أنه من علم التفسير، وهو باطل كذب. فإن كلام الله عز وجل كما ذكر ابن عباس إما أن يعرف بلغة العرب، وإما أن يعرف بالقرآن، وإما أن يعرف بالسنة أو بكلام الصحابة التابعين. هذه مصادر التفسير. وهؤلاء لغيرهم أيضا أن يدعي مثل ما قالوا في القرآن، فيفسر ما فسروا بهذه التفسيرات الباطلة بما يقابلها من الباطل الذي يرد به عليهم. فإذا خرج هؤلاء عن النصوص وعن مدلول النص وعن الأصول التي يرجع إليها العلماء في التفسير، فإن لغيرهم أن يدعي مثل ما ادعوا، ويحدث مثل ما أحدثوا، ويرد الباطل بباطل مثله بدعوى أن القرآن قد دل على هذا. نعم. قال رحمه الله: ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله: محمد رسول الله، والذين معه أبو بكر أشداء على الكفار، عمر رحماء بينهم، عثمان تراهم ركعا سجدا، علي. وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين علي، وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال. نعم. ثم ذكر أن مما يقارب هذا من بعض الوجوه، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام أن في كلام بعض هؤلاء ما يقارب كلام أولئك من بعض الوجوه، في أنه يفسر اللفظ بغير ما دل عليه، فهو يقاربهم من هذا الوجه. وإن كان بعض هؤلاء ليس لهم من فساد العقيدة ما لأولئك، ولكنهم ينزلون نصوص القرآن على غير ما دلت عليه، مثل من يفسر الصابرين بالرسول صلى الله عليه وسلم، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. يعني كأنه لعب هذا، يأخذون النصوص ويأخذون كل ما ورد في القرآن من الأوصاف ويقولون المراد بهذا الوصف فلان، ومع أنه ليس هناك أي دلالة لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع أن هذه هي الصفة أن المراد بها فلان، بل إن هذه صفات كل المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة أنهم يتصفون بهذه الصفات من الصبر والصدق والقنوت والاستغفار، كل هذه من صفاتهم. فهل يقال أن هذا يقوم به الصبر ولا يقوم به الإنفاق أو الاستغفار، وأن الآخر يقوم به هذا ولا يقوم به هذا؟ هذا باطل. فإن هؤلاء من أفضل المؤمنين، وشعب الإيمان قائمة بهم، وقد حققوا من هذه الشعب الشيء الكثير، بل إن بعضهم بلغ الغاية فيما في اجتهاده في طاعة الله عز وجل، كما هو مشهود لكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يخص بعضهم بوصف دون وصف؟ وكذلك في مثل قوله: محمد رسول الله، والذين معه، قالوا أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان، تراهم ركعا سجدا علي. فهذا فيه تلاعب بكتاب الله عز وجل، وفيه حط من قدر هؤلاء، فيه حط من قدر هؤلاء. وهل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم قامت به هذه الصفة وخلت منه الصفة الأخرى؟ بل إنهم متصفون بهذا، والكلام العربي واضح في أن مثل هذه الصفات أنها صفات للذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصفهم بعدة صفات: والذين معه أشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا. فهذه صفات لمن للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه، ولم يقل الله عز وجل ولبعض من معه يتصف بكذا وبعضهم يتصف بكذا وبعضهم يتصف بكذا. ففرق بين هذا الأسلوب وبين هذا السياق الذي ورد في مثل هذه الآية ويخرجونه عن دلالته إلى هذه المعاني. قال: وأعجب من ذلك قول بعضهم: والتين أبو بكر، والزيتون عمر، وطور سينين عثمان، وهذا البلد الأمين عليه. هو أعجب لأن هذه ليست من صفات البشر بخلاف الصفات السابقة، لأنها يتصف بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندما يقال التين أبو بكر، فأي دلالة في اللغة تدل على مثل هذا التفسير؟ ثم قال: وأمثال هذه الخرافات. الخرافة هو ما لا حقيقة له، وهكذا هذه التفسير هي الأشياء التي لا حقيقة لها، التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، أي بأي حال من الأحوال، لا من جهة اللغة ولا من جهة الشرع بدلالة الكتاب أو بدلالة السنة، ولا من جهة السياق، ولا من جهة النقل والخبر عن الصحابة والتابعين، وإنما يفسرون القرآن بأهوائهم وعقولهم. وهذه التفسير التي ذكر في القسم الثاني مما يغلب على كثير من المتصوفة ومن كان على طريقتهم الذين يفسرون القرآن بهذه الطريقة. قال رحمه الله: فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال، وقوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله: إن قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده، وقول بعضهم: إن قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد بها أبو بكر وحده، وقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده، ونحو ذلك. ثم ذكر أن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص بحال بأي وجه من أوجه الدلالة. ثم قال: وقول الله عز وجل: والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، يعني هذه صفات للذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر، أي أنه يخبر عنهم بأكثر من صفة، فهي صفات لمن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي مختصة ببعضهم دون بعض، أو أن بعض هذه الصفات لبعضهم دون بعض. قال: والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، لأنهم موصوفون بهذه الصفات، ولا يجوز أن يكون كل منها مرادا به شخص واحد، أي أنه يقصر هذا الوصف على شخص واحد، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق، هذا أيضا وجه آخر من أوجه التفسير الباطن، وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، يأخذون الألفاظ العامة المطلقة ويحصرونها في شخص، كقولهم في قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أريد بها علي وحده. يقولون المراد بهذا الوصف الإيمان، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هذه الولاية لعلي وحده. ولا شك أن هذا قصور بهذا اللفظ عن معناه العام الذي يشمل أفراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان أيضا على طريقهم. وقول بعضهم: إن قوله: والذي جاء بالصدق وصدق به، أريد بها أبو بكر وحده، أريد بها أبو بكر وحده، ولا شك أن هذا باطل، وهذا يخالف أيضا ما جاء في بعض كتب التفسير من قول بعض المفسرين: الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر على سبيل التمثيل، لأن شيخ الإسلام نبه على أن بعض المفسرين كان يذكر بعض هذه الألفاظ ويذكر بعض الأفراد التي تدخل تحت هذا العموم على سبيل التمثيل لا الحصر. فهنا انتقاده لهؤلاء أنهم يقولون الذي صدق به أبو بكر وحده، فلا شك أن هذا باطل. لكن من قال الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر على سبيل التمثيل كما ذكر، الذي لا يقتضي يعني تعريف الحد وذكر الحد لهذا الوصف وإنما يريد به التمثيل، فهذا موجود في بعض كلام السلف، لكنهم لم يقولوا إن هذا الوصف أو إن هذا الذي فسر به النص هنا أنه مقتصر عليه، أن الذي جاء بالصدق مقتصر على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر أنه مقصور على أبي بكر، بل إن كل الأنبياء جاءوا بالصدق، وكل من صدق الأنبياء فهو داخل في هذا الوصف وصدق به. وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أريد بها أبو بكر وحده أيضا، هذا أيضا من قصر اللفظ العام على فرد من الأفراد ودعوى أنه خاص به، وهذا باطل. نعم. قال رحمه الله: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. ثم يشير شيخ الإسلام هنا إلى نموذج من بعض الأخطاء التي وقعت في كتب التفسير في مثل تفسير ابن عطية وأمثاله، قال أنه أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، أي أن هذا التفسير أنه أسلم وأفضل من تفسير الزمخشري. قال: ولو ذكر كلام السلف الموجود في تفسير في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقل ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه أقوال المحققين، أنه ينقل من بعض تفسير من بعض كلام السلف من بعض أقوالهم ثم يقول وقال المحققون، ثم يذكر بعض الأقوال المخالفة لقول السلف، فكأنه يورد بعض هذه الأقوال أنها مأثورة، ثم بعد ذلك ينقل ما يزعم أنه أقوال المحققين. قال: وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، يكون كلام المحققين عند مثل هذا أنه يعرض عن أقوال السلف ثم يقول وأقوال المحققين في كذا، فينقل بعض كلامهم الذي يقرر عقيدتهم. قال: وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، أي فيما ينقله من بعض هؤلاء من أهل الكلام، قد يكون بعض هؤلاء أقرب إلى السنة من المعتزلة لكنه من الكلام الباطل. قال: لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق من حقه، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام، وهذه مسألة عظيمة دائما ينبغي الوقوف عند الإنصاف في النقد وفي الرد على المخالف، فإن الإنصاف أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، العدل والإنصاف، وهذا في مقام النقد والتمييز بين الكتب بين كتب التفسير، وفي مقام الحكم، وأما في مقام التحذير فيذكر، تذكر المخالفة ويحذر من هذه الكتب، لكن إذا كان في مقام الحكم والمفاضلة بين هذه الكتب فإنه يذكر ما في هذا وما في هذا. قال: ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب، أي على المذاهب الباطلة، وأن فيه انتصار لبعض المذاهب المخالفة، لأن بعض الكتب صنفت للانتصار لمذهب معين، كمثل الكشاف للزمخشري أو بعض كتب الرافضة، فهي انتصار لبعض عقائدهم. ثم قال: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم تفسير، إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا، أي أن من أعرض عن أقوال الصحابة وزعم أن التحقيق في قول غيرهم وقرر الباطل مما لا يكون من أقوال السلف، فيكون هذا مما هو شبيه بقول المعتزلة، وكذلك من صنف بالانتصار لعقيدته من أهل البدع. قال رحمه الله: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. نعم. ثم أشار هنا إلى مسألة التأثيم والتخطئة، قال: وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك. هذا لا بد أن يقرر، أن من عدل عن تفاسير الصحابة والتابعين فإنه مخطئ، ولا بد أن يبين هذا الخطأ، بل مبتدعا لأنه سلك طريقا غير طريقهم. وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، إذا كان سلك الاجتهاد، إذا كان سلك مسالك الاجتهاد، وأما إن لم يسلك مسالك الاجتهاد فليس هو كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب. إذا اجتهد، والاجتهاد معروف وطريقه معروف، وأما أن يعمل عقله وهواه واتباعه لطائفته في تفسير كلام الله عز وجل فليس هذا من المجتهدين. لكن شيخ الإسلام يشير إلى بعض من وقع في بعض الأخطاء من المفسرين الذين ليس لهم دراية ولا معرفة بكلام أهل البدع، فاجتهدوا في تفسير القرآن فأخطأوا، وإن سلكوا مسالك غير مسالك الصحابة ظنا منهم أن هذا من العلم الذي حقق بعد عصر الصحابة، وأن للناس فيه تحقيقات لم يطلع عليها الصحابة، ولا شك أن هذا لا يحصل إلا مع جهل بحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الإنسان يؤتى من قبل علمه، وأما من جهة اتباعه فقد لا يكون عند الشيء من الهوى، لكنه يؤتى من جهة العلم، فإن فتنة الناس إما من جهة الجهل وإما من جهة الهوى، وهذا حال الأمم الماضية مثل اليهود والنصارى، فاليهود أهل هوى والنصارى أهل جهل، فبعض هؤلاء قد يأتيه النقص من جهة الجهل فيظن أن هذه تحقيقات وعلوم نقحت بعد عصر الصحابة، فيعرض عن كلام السلف ليس عن هوى وليس عن سوء ظن بهم، لكن يظن أن هذا هو الحق، فهذا قد يغفر له. وأما من أعرض عن طريقهم وهو متهم لهم يطعن فيهم ويكفرهم ويبدعهم ويفسقهم ويزعم أنهم قد خالفوا الحق فليس هذا من المجتهدين. نعم. قال رحمه الله: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا، ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. نعم، ثم نبه هنا إلى أن طريقة الصحابة هي أفضل الطرق، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأوا القرآن تعلموه، وكذلك التابعون، وهم أعلم الناس بتفسيره ومعانيه، وهم أعلم الناس بالحق، فمن خالفهم فهو من المنحرفين عن طريقهم، ويكون ممن جمع بين الخطأ في الدليل والمدلول، كما تقدم إلى أن الخطأ قد يكون في الدليل والمدلول وقد يكون في المدلول، فهؤلاء جمعوا بين الخطأ في الدليل من حيث ظنوا أن هذا الدليل يدل على تلك المسائل، وفي المدلول والمعنى الذي قرروه. قال: ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها إما عقلية وإما سمعية، لا يخالفهم أحد إلا بشبهة يظن أنها حق، وأما من عرف العلم وعرف ما كانوا عليه فإنه لا يجد في نفسه شيء مما جاء من كلام الصحابة، بل يجد أنه هو الموافق للعلم. ولهذا كان أهل السنة يعظمون وما زالوا يعظمون أقوال الصحابة والسلف في التفسير وفي غيره من أنواع العلوم، وإذا جاءهم الأثر عن الصحابة فرحوا به ولا يعدلون عنه لغيره، بخلاف أهل البدع الذين يسيئون الظن بهم ويتفضلون عليهم ويرون أنهم بمنزلة العوام، فيقولون مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به وتأولوه على غير تأويله. نعم، هنا يشير لأن المقصود التنبيه على مثار الاختلاف أو سبب الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي سلك أصحابها هذه المسالك في تحريف الكلم عن مواضعه. وعبارة شيخ الإسلام هنا دقيقة عندما قال تحريف الكلم عن مواضعه، لأن تحريف الكلم عن مواضعه هو التحريف المتعلق بالتفسير، وأما تحريف الكلم من بعد مواضعه فهو تحريف لللفظ، فبين أن هؤلاء ممن حرفوا الكلم عن مواضعه، قال بعض المفسرين من بعد كونه موضوعا في مواضعه، يعني أن اللفظ له مواضع، أن هذه الألفاظ لها مواضع، وكل نص له موضع من المعاني، فهم يحرفونه عن مواضعه التي وضعها الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. نعم، قال: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفه وأنه الحق، أن يعلم القول الذي خالفه أهل البدع وأنه الحق الذي عليه الصحابة والتابعون، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، أن يعرف الحق الذي دلت عليه النصوص وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسير هؤلاء، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، فإنه لا بد من إدراك هذه المسائل، أن يعرف التفسير الحق، وأن يعرف أن تفسيرهم مخالف لتفسير السلف، وأن يعرف أن تفسير هؤلاء محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة، وهذا ما أشرنا إليه في العلم المفصل، بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق، أن يعرف بالطرق المفصلة والأدلة المبينة الموضحة لفساد قولهم بالأدلة التي نصبها الله عز وجل لبيان الحق، لأنه كما قال بعض السلف: ما من بدعة إلا وردها في كتاب الله، وما من حق إلا ودليله في كتاب الله، فكل حق فقد نصب الله عز وجل عليه الدليل من كتابه، لأن الأصل أن هذا الدين قد بينه الله ووضحه ولم يترك شيئا منه، فما من حق وما من مسألة في الدين إلا وقد جاء الدليل عليها من الكتاب والسنة، وما من بدعة وضلالة إلا وردها في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عرف هذا من عرفه وجهله من جهله، فردها إما أن يكون ردا مجملا أو مفصلا. فالرد المجمل بأن تكون هناك أصول، مثل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذه الآية دلت على كمال الدين، فما من مبتدع يحدث بدعة إلا وهذه الآية رد عليه في أن الدين قد كمل فلا يحتاج إلى تكميل. ولهذا قال ابن عباس: أكمله الله فلا ينقصه أبدا. أكمله الله عز وجل فهو لا يحتاج إلى من يكمله، لا يحتاج إلى من يكذب للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الوضعون: نكذب له ولا نكذب عليه. ولا يحتاج أن يزاد في الدين محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج أن نحدث وسائل جديدة بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين. وقد شرع الله لنا في تقرير هذه المحبة بالقلوب والألسنة والأعمال ما هو معلوم من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحتاج الإنسان أن يحدث أحد بدعة بدعوى أنه يريد بها الدين إلا ويكون قد دخل في البدع. ولهذا قال العلماء: العالم لا يبتدع، العالم لا يبتدع، لأنه ما من شعبة من شعب الإيمان إلا ويعلم الدليل عليها على مشروعيتها، ثم يعلم الدليل على كيفية أدائها. ولهذا العابد يحتاج إلى نوعين من أنواع الأدلة: النوع الأول أن يعرف الدليل على المشروعية، وبهذا يسلم من البدع الحقيقية. الأمر الثاني أن يعلم الدليل على الكيفية، ومن هنا يسلم من البدع الإضافية. لأن البدع كما هو معلوم تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون من قبل البدع الحقيقية، وهي التي ليس لها دليل يدل على مشروعيتها، مثل ما أحدثه بعض أهل البدع من الموالد، المولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة محضة، بدعة حقيقية ليس لها دليل يدل عليها. فإذا عرف الأدلة الشرعية وعرف ما شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتجنب البدع الحقيقية. لكنه قد يخفى الأمر في أنه يعلم الدليل على المشروعية، مثل أن يعلم أن الله شرع لنا الصلاة والصوم والزكاة والقيام والصيام، ثم يؤدي هذه العبادات بطريقة مبتدعة فيدخل في البدع الإضافية. فإذا علم الدليل على المشروعية وعلم الدليل على كيفية هذه العبادة السليمة من البدع. وقد من الله عز وجل بالتفصيل في هذه المسألة في تجريد الاتباع في الفصل الخاص بالتفاضل في العمل باعتبار المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبعد تأمل هذه المسألة وإذا مرجعها إلى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أصل المشروعية والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كيفية العبادة، ثم بعد ذلك اندرج تحت كل مسألة من هذه المسائل مسائل. وهذا الباب لو كتب فيه يعني كتابا لربما استوعب جزئيات هذه المسألة، لأن فيه تفصيلات كثيرة متعلقة بالمتابعة تخفى على كثير من الناس. ومن أنواع المتابعة المتابعة الكاملة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يداوم عليه وما يترك أحيانا، وما يداوم عليه في السفر أو في الحضر، وما كان يوجه إليه الأمة. وقد يقال أنه ما فعله لانشغاله بما هو أعظم وأهم. فهناك مسائل كثيرة تحتاج لدراسة وتأمل في هذا الباب. فمن كان على معرفة بدين النبي صلى الله عليه وسلم وبما شرع الله له من الدين ومن شعب الإيمان سلم من البدع الحقيقية، ومن كان على معرفة بكيفية العبادات وأدائها وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أدائها فإنه يسلم من البدع الإضافية. وهذا الباب يشكل على كثير من الناس، لأن باب العبادات وما شرع الله عز وجل لعباده خصوصا في السنن والنوافل يتفاوت الناس فيه بحسب قوتهم وضعفهم وبحسب قدرتهم. فما يشرع لفلان قد لا يكون هو المشروع لفلان. ومن هنا خفيت هذه المسائل على كثير من الناس، فظن بعض الناس أن ما يشرع لفلان هو ما يشرع لفلان، فالذي يشرع للعالم غير ما يشرع للعام، وما يشرع للرجل غير ما يشرع للمرأة، وما يشرع لصاحب القوة في باب من أبواب الخير غير ما يشرع لغيره. ولهذا جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، وما قال ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء الفرائض، قال بمثل آداء ما افترضته عليه. فكل إنسان فرض الله عز وجل عليه فرائض، وهذه الفرائض أكثر الناس يشتركون فيها، وهي الفرائض المعلومة من الصلوات الخمس والصيام الواجب وسائر العبادات، ولكن هناك فرائض تجب على بعض الناس ولا تجب على البعض الآخر، يتفاوت الناس فيها. حتى إن فروض الأعيان قد تكون متعينة، فروض الكفايات قد تكون متعينة على القادرين. فهذا باب واسع جدا لا يتنبه له الكثير ممن يتكلم في هذا الباب. فإذا رجع الناظر في الأدلة تميزت له المسائل، وأصبح يفرق بين هذه المسائل، ويكون على سلامة من البدع التي وقع فيها كثير من الناس، والتي سلم منها خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه المسائل التي ذكرت شواهد من كلام الصحابة في تقريرهم لهذه المسائل، وهي مذكورة في الكتاب، من أرادها فليرجع إليها في موطنها من هذا البحث. نعم. قال رحمه الله: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. نعم، هذا تنبيه لأن ما وقع لهؤلاء من الأخطاء في التفسير وقع لبعض شراح الحديث. ودائما شيخ الإسلام ينبه على هذه المسألة، في أن هناك تقارب بين ما وقع للمفسرين أنه وقع أيضا لبعض شراح الحديث، لأن الباب واحد، هؤلاء يفسرون القرآن وهؤلاء يشرحون الحديث، فكما أن أولئك تأثروا بما تأثروا به في التفسير، كذلك حصل لهؤلاء تأثر في شروحهم للسنة والحديث. نعم. قال رحمه الله: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. ثم هنا أشار إلى السبب الثاني، أو إلى النوع الثاني من الخطأ، بعد أن ذكر أن أولئك الذين وقعوا في الخطأ في الدليل والمدلول هم الذين قرروا المقالات الباطلة، فهم أخطأوا في الدليل والمدلول. في الدليل أنه لا يدل على هذه المقالات، والمدلول أن هذه معاني باطلة. أما القسم الثاني وهم الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول، فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل أن يكون هناك معنى صحيح مثل الأمر بالصلاة، فيأتون لآية ليس فيها الأمر بالصلاة فيقولون هذه تدل على الأمر بالصلاة أو الأمر بكذا، فهذا خطأ في الدليل، وإن كان المعنى هذا صحيح. قد يأتون لشعبة من شعب الإيمان ويتمحلون في الاستدلال لها، مع أن الأدلة دلت عليها من وجه آخر، لكن هل دل عليها هذا الدليل؟ فبعض الناس لا يكاد يميز. ومن هذا الباب أن بعض الناس لا يبالي برواية بعض الأحاديث الضعيفة في بعض فضائل الأعمال التي ثبتت بالكتاب والسنة، يقولون لأن هذا ثبتت مشروعيته، فبعد ذلك تساهل في ذكر الأحاديث الضعيفة، إذ المقصود هو تقرير الحق. هذا باطل، لا يجوز لإنسان أن يستدل إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن الإنسان هو مطالب بالدليل فيما يعمل، أيضا هو مطالب بالدليل فيما يعتقد، فلا يجوز له أن يعمل بعمل يعتقد أن ثوابه كذا بحديث موضوع أو بحديث ضعيف، بل يجب عليه أن يعتقد الحق في العمل وفي الثواب الذي أعده الله لهذا العمل. فهؤلاء يقعون في مثل هذا، أنهم يفسرون القرآن وينزلون هذه الآيات على معاني صحيحة دلت عليها الأدلة. وهؤلاء فارقوا القسم الأول، أن القسم الأول يفسرون القرآن بمعاني باطلة بدع محدثة، أما هؤلاء يكون ما فسروا به القرآن معاني صحيحة ثابتة بالأدلة الأخرى، لكن هذا الدليل لم يدل على هذا المعنى. ولهذا قال سماهم أو وصفهم هنا بأنهم أخطأوا في الدليل، أي في الاستدلال بهذا الدليل، وحملوا هذا الدليل ما لا يحتمله. قال مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، أي فيما جاء في هذا التفسير من بعض الأقوال التي لا يحسن الاستدلال لها، وإن كان إنما يقرر معاني صحيحة لكنه لا يستدل لما يقرر بأدلة تدل على هذه المعاني. قال وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول. هنا يشير إلى أن بعض هؤلاء أيضا قد يذكر بعض المعاني الباطلة، فإذا كان وصل الأمر إلى هذا يكون قد دخلوا في القسم الأول، وهم الذين أخطأوا في الدليل وفي المدلول. قال فإن ذلك يدخل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا، أي أن المعنى باطل، بخلاف ما أشار إليه هنا في هذا القسم أن المعنى صحيح لكن يحملون النص ويستدلون به على هذا المعنى وليس فيه دلالة عليه. نتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول حفظكم الله، ما حكم التحريف اللفظي؟ التحريف اللفظي لا شك أنه جريمة أشد من التحريف المعنوي، لأن التحريف المعنوي قد يظن من يحرف المعنى بجهله بالنص أن اللفظ أن المعنى محتمل لهذا اللفظ، أما التحريف اللفظي لا يرتكبه إلا متعمد، مثل أهل البدع الذين حرفوا القرآن وادعوا أنه محرف وزعموا أن الآية نزلت كذا وحرفت إلى كذا وألصقوا هذه الجريمة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه جريمة لا يقدم عليها مسلم. وبإجماع أهل العلم أن من حرف لفظا من كتاب الله عز وجل فإنه كافر، ومن غير حرفا عن مكانه فإنه كافر لتحريفه لكلام الله عز وجل ولتغييره لألفاظه. وكذلك من تعمد تحريف المعاني بحيث يقرر الباطل فلا شك أن هذا خطير إن لم تكن له شبهة أو له عذر. نعم، لا شك أن هذه التفسيرات باطلة، ليس لهذه التفسيرات أي دلالة بأي وجه، لكن مع هذا أصحاب الشبه ينظر في كلامه ما الذي أرادوا، لأن الإنسان إذا كان في سلامة وعافية يدرك يعني بعد كلام هؤلاء عن الحق، لكنه لو فتش بعض الناس فيما هو فيه من البدع والضلال لعرف الناس ضعف عقول بعض هؤلاء، فإذا كان هذا من جهة ضعف العقول وعدم الإعراض عن النص فيعذرون بضعفهم، إلى درجة أن بعضهم قد يبلغ يعني إلى ما يقرب من حال الجنون، والمجنون معذور والساذج والمعتوه معذور، فبعض الناس فيه ضعف، ولا شك أن من أعظم ما يضعف العقول البدع. ولهذا تجد أن أغرق الناس في التصديق بالمخاريق هم أغرقهم في البدع، وأسلم الناس من التصديق بهذه الأباطيل أبعد الناس عنهم أهل السنة حتى ولو كانوا من العوام. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل بعض التفسيرات التي ذكرها شيخ الإسلام من التفسيرات الباطلة في تفسير الآية بأشخاص معينين فيها مدح لبعض الصحابة، فهل هذه من تفسيرات الرافض أو هي من تفسيرات طوائف أخرى؟ القسم الأول من تفسيرات الرافضة، وأما الثاني الذي قال يقرب من هذا هذه من بعض تفسيرات الصوفية ومن بعض أهل الكلام الذين ليس لهم انحراف عن الصحابة، لكنهم يجعلون بعض هذه الصفات من صفات المؤمنين أنها خاصة ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التلاعب بكتاب الله، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على خير وجمعوا بين هذه الصفات، فكونه يقال أن هذا في أبي بكر وهذا في عمر وهذا في عثمان وهذا في علي، هذا أيضا حط من قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: يذكر بعض أهل العلم أن التفسير الرمزي للنصوص مأخوذ هو معروف عند اليهود وأدخله بولس في دين النصارى، ومنهم أخذه الباطنية وفسروا به النصوص، فهل هذا صحيح؟ الله أعلم، ولكن كثير من البدع وكثير من الانحرافات الموجودة في المسلمين في من ينتسب إلى الإسلام أخذت من اليهود والنصارى، انتقلت من اليهود والنصارى ومن الفلاسفة عن طريق الكتب التي ترجمت في عهد المأمون، وعن طريق بعض أهل البدع الذين دخلوا في الإسلام ونقلوا ما لديهم من المقالات الباطلة إلى المسلمين. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن من عدل عن تفاسير الصحابة والتابعين كان مخطئا بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، نرجو زيادة توضيح في كونه مبتدعا مع اجتهاده وغفران خطئه. نعم، سبق أن نبهت على أنه يفرق في الاجتهاد الاجتهاد الشرعي الذي قال الله عز وجل إذا اجتهد الحاكم، فذكر العلماء أن الاجتهاد هو أن يجتهد فيما يعني أمر أن يجتهد فيه، ولهذا ذكروا أنه لا اجتهاد مع النص، فإذا جاء تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية ثم يقول أنا أريد أن أجتهد، فهذا قد يدخل إلى قد يبلغ به حد الكفر في أنه يعرض عن الشر. وكذلك مما يقرب من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الصحابة، فإذا أعرض عنها لا يكون من المجتهدين الذين اجتهدوا في ما أمروا به، لكن كما قلت أن بعض الناس قد يكون فيه ضعف في العلم ومن شدة البدع والتلبيس قد يظن بعض الناس أن هناك تحقيقات توصل إليها المتأخرون ولم تحصل في عصر الصحابة، فيظن أن هذا من التحقيقات النافعة التي كانت هي من جهود العلماء بعد عصور متطاولة، فقد يحصل هذا، بل هذا يظنه كثير من الناس ممن لم يعرفوا قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعلم أنه ما من علم موجود في المتأخرين إلا ومرجعه إلى علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون هناك استنباط واجتهاد لعالم بالكتاب والسنة يفتح الله عز وجل به عليه، كما يحصل لمثل شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا أيضا ما حصل لهم إلا بعد أن درسوا كلام السلف فيعني تفقهوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الله عليهم بفهم وفقه. وأما أن يعرض الرجل عن كلام السلف عن كلام الصحابة والتابعين ثم يرزق العلم والفقه ويكون له سبق دون أن يسلك هذا الطريق، هذا لا يوجد في الواقع أبدا، لأن هذا العلم ميراث أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فمن سلك هذا الطريق يرجى له أن يوفق لبعض المسائل والاجتهاد. وأما الإعراض عن كلام الصحابة والتابعين فهذا لا يحصل إلا من قبل أهل البدع، ولهذا ما أعرض أحد عن طريقهم فحمدت طريقته ولو كان من أذكى الناس، هؤلاء الفلاسفة والمتكلمون مع ذكائهم وفطنتهم لم يوفقوا مع جلدهم وطول بحثهم وذكائهم وفطنتهم لم يوفقوا، بل إن بعض كلامهم يضحك منه الصبيان الآن عندما تسمع بعض كلام هؤلاء يتعجب منه بعض الآن صغار السن. أما من داوم على كلام السلف من الصحابة والتابعين فإنه قد يرزق الفقه والعلم ويحصل له اجتهاد في بعض المسائل يعني لم تحصل في عهد الصحابة، وهذا ظاهر في مثل شيخ الإسلام بن تيمية الذي كان من أعرف الناس بكلام السلف وهو من أقوى الناس في الاجتهاد بعدهم، بل حتى بعض الذين وجد عندهم خلل لما كان له اطلاع على كلام السلف لم يكن خطأه كخطأ غيره، مثل ابن حزم. ابن حزم كان له عناية بالنقل والأحاديث كلام التابع السلف، فوجدت له أوهام كبيرة، لكن له تحقيقات جيدة بحسب اطلاعه على كلام السلف، ولهذا يذكر في العلماء وتقتنى كتبه، بخلاف يعني من كان على طريقته في العقيدة من الجهمية والمعتزلة فإنه لا يذكر. فمن تأمل إلى هذه المفارقات يدرك أن الإنسان يقوى بعد توفيق الله عز وجل في العلم بحسب توفيق الله عز وجل له في الرجوع للكتاب والسنة وكلام السلف. حتى الغزالي مع انحرافه في كثير من الأبواب، لما كانت له عناية بالنقل كلام السلف والرجوع لها وفق في بعض الأبواب، بخلاف يعني من كان من أقرانه ممن لم يكن له عناية بهذا لم يحصل لهم ذلك التوفيق. وأما من كان علمه وبحثه مرجعه إلى كلام السلف والاجتهاد فيه مع العقل والفطنة والجلد، فإن هذا لا يمكن أن يقدر الأثر العظيم الذي يحصل لمثل هذا العالم في الأمة، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهؤلاء الأئمة، الذي إذا نظرت إلى أثر الرجل في الأمة يتحقق فيه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل. ليس المقصود الاجتهاد الكامل، وإنما هو نوع اجتهاد، فهو نوع اجتهاد ولكنه لا يسلم من البدع والهوى، ولهذا يبدع بهذا أما الاجتهاد الصحيح فإنه يهدي إلى الحق. فهؤلاء لهم نوع اجتهاد ولهذا لم يسلموا من البدعة، لهم اجتهاد مع أنهم لم يسلموا من البدعة. أما الاجتهاد الصحيح فإنه لا يمكن أن يفضي بهم إلى هذه الأقوال الباطلة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أبو عبد الرحمن السلمي صاحب حقائق التفسير، هل هو التابعي المعروف؟ لا أعلم هذا، ولعل أن نراجع المسألة. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ذكرتم في درس سابق أن الحروف لا تنوب بعضها عن بعض في القرآن، فهل قوله تعالى أأمنتم من في السماء من هذا القبيل؟ فلا يقال إن على نابت عن أن في نابت عن على. هو كما تقدم أن الحروف أن الأصل فيها أنه إذا جاء الفعل والحرف أن الصواب هو تضمين الفعل معنى فعل آخر، وأما الحرف على الصحيح أنه لا ينوب عن حرف آخر، لكن بعض الحروف يكون لها أكثر من معنى، مثل في، ففي يأتي بمعنى على ويأتي بمعنى أنه يتضمن الشيء بمعنى الظرفية، فهذا ليس معنى أن في هنا ناب عن على، لكنه يأتي بمعنى على، كما قال أخبر الله عز وجل عن فرعون قال لأصلبنكم في جذوع النخل، لأن في هنا بمعنى على، في هنا بمعنى على. نعم. بارك الله فيكم. جاءت عدة أسئلة عن بعض كتب التفسير، هذا سائل يسأل عن كتاب الجلالين، ما رأيكم فيه؟ تفسير الجلالين فيه تأويل مع كونه مختصر وفيه فوائد لبعض العامة، إلا أن فيه تأويل وفيه مخالفات في باب العقيدة. كتاب تفسير القرآن للشيخ فيصل آل مبارك. فيصل مبارك؟ نعم. ما اطلعت عليه. وهذا يسأل عن كتاب التفسير الميسر الشيخ أبي بكر؟ لا، فيها تفسير طبع في المجمع. الميسر هذا الذي مختصر من فتح القدير؟ لا، طبع في المجمع المصحف. نعم، التفسير الميسر الذي خرج في المجمع هذا جيد في الجملة، ويعني يقوم عليه أو قام عليه بعض الأهل العلم ومشايخنا الذين لهم عناية بهذا، وأنا ما اطلعت اطلاع مفصل على هذا، لكن مثل هذه الكتب التي تشرف عليها هذه الجهات النفس تطمئن لما فيها. نعم. ويسأل عن كتاب زبدة التفسير من فتح القدير للأشخاص. هذا مختصر لفتح القدير، وأيضا الحكم المفصل عن هذا هذا الكتاب لا أستطيع أن أحكم عليه، لكنه مختصر. أما فتح القدير ففيه مخالفات، وانتقل لهذا الكتاب من بعض المخالفات الموجودة عند ابن حجر، كما ذكر بعض المحققين أنه أن الشوكاني ينقل كثير عن ابن حجر، فقد ينقل بعض ما جاء من الأخطاء التي وجدت في كتب ابن حجر. نعم، بارك الله فيكم. هذا أخ يسأل عن قراءة كتاب التفسير والمفسرون للذهبي، ما رأيكم في ذلك؟ على كل حال، هذه الكتب لا يمكن الحكم عليها حكما عاما بحيث يحكم بأن ما فيها حق أو باطل، ولكن ينظر في هذه الكتب وما اشتملت عليه من التحقيقات النافعة التي يستفيد منها الباحث، ويكون له اطلاع ومعرفة بالنقد، لأن مثل هذه الكتب التي تعنى بنقد كتب التفسير، وكون المؤلف ينتقد هذه الكتب لا بد أن تكون له أهلية، فمثل هذا الباب لا يؤخذ إلا عن المحققين من أهل العلم مثل شيخ الإسلام بن تيمية، وأما من هو دونه فإنه قد يكون الخطأ في نقده لكتاب غيره. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي. نعم، هذا أيضا لا يسلم من وقوع بعض الأخطاء في العقيدة، لأن صاحبه لا يسلم من التأويل، وإن كان هو في باب الفقه وفي تقرير المسائل يعني مفيد في هذا الباب. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الطريقة المثلى لمن أراد أن يتأصل في علم التفسير؟ فما المتون والأصول التي يضبطها طالب العلم في هذا الباب؟ أنا أحيل هذا السؤال إلى بعض الزملاء المتخصصين في التفسير، ومن بعض إخواننا الذين لهم عناية، خصوصا بعض الإخوة الذين لهم نشاط وجهد في الدعوة، مثل أخونا الشيخ علي التويجري وأخونا الشيخ مسعد الحسيني، وهما متخصصان في التفسير ولهم عناية بالطلبة، فرجعوا إليهم في هذا. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.